قال رحمه الله تعالى وقول ما ورد يعني ويشرع له إذا أفطر على هذه الأمور أن يقول ما ورد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، وقوله ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. ولا يصح في هذا الباب أي حديث، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث صحيح فيه دعاء يقال عند الإفطار. ويلحق بهذا مسألة إجابة الدعوة، وأن الصائم تستجب دعوته عند الفطر، كذلك لا يوجد في الحقيقة ما يدل على أن هذا من مواضع إجابة الدعاء. والواضح من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يفطر يعني يكاد يتضح جليا من السنة أنه لا يقول شيء ولا يصنع شيء، وليس هناك أي طقوس، إذا أذن أفطر فقط، لا هناك ذكر ولا دعاء ولا أن يمسك التمرة قبل أن يبدأ ولا أن يفعل أي شيء يعني. لكن الناس الآن صار الفطر له طقوس ولا لا، وأشياء كثيرة، يحضرون الشيء قبل ذلك ويمسك التمرة بيده ويقول أذكار ويظن أنه موضع يعني عظيم لاستجابة الدعاء. كل هذا مو واضح في السنة، والأحاديث التي فيها كما قلت لكم ما يدل على هذه السنن كلها ضعيفة.